إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني، بادئًا ذي بدء نحمد الله عز وجل الذي هيأ لنا إقامة مثل هذه الدورات العلمية والمجالس الفقهية التي تتجدد كل سنة، فنحمد الله سبحانه وتعالى ونشكره ونسأله المزيد من فضله عز وجل، ونسأله أن يستعملنا في طاعته وفي نشر دينه وفي نشر سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. ثم ثانياً، أرحب بطلاب العلم الذين وفدوا إلينا من مناطق شتى لحضور هذه الدورة العلمية، وهم بذلك قد امتثلوا أمر الله عز وجل، فإن الله سبحانه وتعالى قد أوجب طلب العلم والرحلة فيه وبذل الأسباب في تحصيله، كما قال سبحانه وتعالى في كتابه المبين: فلولا نفر من كل فرقة طائفة منهم ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. ففي هذه الآية يأمر الله سبحانه وتعالى أن يقوم طائفة من أهل الدين ومن أهل الإسلام في الحرص على تحصيل العلم، فإن طلب العلم التفصيلي يكون على الكفاية، وجوبه وجوبا كفائيا. يقوم بعض هذه الأمة للتفقه في الدين ولنشره بين الناس، ويحرم على الأمة كلها إذا أغفلت هذا الباب. فطلب العلم والرحلة إليه وبذل الأسباب في تحصيله هو من الواجبات الشرعية الكفائية على الأمة، أي المراد به نفع الناس المتعدي ورفع الجهل عن الناس. أما العلم الذي يجب على كل مسلم بعينه كمعرفة التوحيد ولا إله إلا الله ومدلولها ونواقضها وشروطها، وكذلك الصلاة ومعرفة أحكامها والطهارة وغير ذلك مما يجب على كل مسلم أن يعمله كالحج ورمضان، فهذا معرفته وتعليمه من الواجبات العينية. وطلب العلم من أعظم أنواع الجهاد في سبيل الله، ومن أعظم القربات إلى الله عز وجل. وما تقرب عبد إلى الله عز وجل بمثل ما يتقرب إليه في تحصيل العلم وطلب العلم. والعلم يرفع صاحبه، كما قال عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. والله عز وجل قد أمر نبيه بسؤال ربه الاستزادة من العلم، فلو كان شيء أعظم من العلم لأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يسأل ربه الاستزادة منه، ولكن الله عز وجل قال له: قل، أي يا محمد، وقل رب زدني علما. والعلم من أعظم مسالك، من أعظم المسالك التي يسلك بها العبد للوصول إلى جنات النعيم. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة. وبالعلم يعرف العبد ربه بأسمائه وصفاته وأفعاله، وبذلك ينتج فيه تعظيم الرب عز وجل وتعظيم أوامره، وينشأ في قلبه قوة الرجاء وقوة المحبة وقوة الخوف من الله سبحانه وتعالى. وبه يزداد المرء يقينا وإيمانا، وبه يتسلح المرء ضد عدوه الشيطان وضد أعدائه من شياطين الإنس والجن، وبه يدافع عن الإسلام وعن بيضة الإسلام، ويرد الشبه عن دين الله عز وجل، ويرد عنه الشوائب، ويصفي الدين من شوائب البدع والشركيات والأهواء. والمرء إذا ارتبط بالعلم الكتاب والسنة، وارتبط بآثار السلف، ونشأ من تنسكه أو من صغره بين يدي أهل السنة، فإنه ينشأ نشأة صحيحة، نشأة مباركة، يرجى من ورائه الخير لنفسه وللأمة. إذا رأيت الشاب أول تنسكه على أيدي أهل السنة فارجه، وإذا رأيته مع أهل البدع فيأس منه. وطالب العلم صاحب الدين والسنة والتقى يوفقه الله عز وجل للسلامة من الفتن واضطرابها، ويخرج منها كما يخرج الشعرة، كما تخرج الشعرة من العجينة في ظل الاضطرابات والأهواء. إذا تسلح بالعلم وبالتقى والتجرد من الهوى فإن ذلك من أعظم الأسباب بعد الله وبعد رحمته عز وجل للنجاة من الردى ومن أهل الأهواء. وهذا هو السبيل الذي أمر الله عز وجل به في كتابه، وأمر الله العباد أن يسألوا ربهم به في كل ركعة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وحاجة المرء للعلم أشد من حاجته للطعام والشراب، بل أشد حاجة من نفسه الذي يتنفس به. فبالعلم يعرف المرء الحق من الباطل، وبه يعرف الخير من الشر، وبه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، به يعرف فضل أهل الفضل، وبه يعرف من يجالس ممن لا يستحق المجالسة، وبمعرفة آثار السلف التي هي من أجل أسباب النجاة من الفتن بعد الكتاب والسنة. فإنه ما اضطرب من اضطرب وما فتن من فتن إلا بسبب قلة فقههم بمنهج السلف. فإن من يعايش منهج السلف وينظر كيف ثبتوا على الحق وردوا الباطل وعايشوا المخالفات فإنه يسلك مسلكهم. ولهذا يوصي العلماء أن يكون لطالب العلم نصيب عظيم من قراءة كتب السلف كالشريعة للأجري والإبانة لابن بطة وشرح أصول اعتقاد أهل السنة لللالكائي وشرح السنة للبربهاري وغيرها من مؤلفات السلف. فإن الإدمان على قراءتها تعطي العبد ملكة وفقها في معرفة كيف يتعامل الإنسان مع ظهور الفتن والخلافات، فيتأدب بآداب السلف ويسلك مسلكهم. وكذلك مؤلفات أئمة الدين أئمة الهدى كشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وغيرهم من علمائنا الأجلاء. ولا زال علماؤنا المعاصرون المتقدمون والمعاصرون يوصون بالارتباط بهذه المؤلفات لأنها وضحت الدين الصحيح والاعتقاد السليم والمنهج الواضح المبين. فالارتباط بها معرفة للدين على حقيقته، معرفة لما أنزل الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ومن الأمور المهمة التي ينبغي لطالب العلم أن يستحضرها في تحصيله للعلم الاستعانة بالله عز وجل: إياك نعبد وإياك نستعين، والتوكل على الله: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. والدعاء: فإن الدعاء سلاح المؤمن وهو العبادة، وبه يستشعر المرء ضعفه وأنه لا غنية له عن ربه طرفة عين. والدعاء من أعظم الركائز لتحصيل العلم، ولهذا دعا النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله عنهما فقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فاستجاب الله عز وجل دعاء نبيه صلى الله عليه وسلم في ابن عباس، فأصبح حبر الأمة وترجمان القرآن. ودعا النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه لما شكى له سوء الحفظ فدعا له وقال له ابسط رداءك، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة، فأصبح أبو هريرة لا يسمع شيئا من النبي صلى الله عليه وسلم إلا حفظه، وأصبح حافظة الإسلام راوية الإسلام، أكثر الصحابة حفظا وجمعا للأحاديث هو أبو هريرة، فقد زاد حفظه على 5000 حديث. ولهذا أعداء الإسلام يبغضون أبا هريرة لأن الله تعالى حفظ به الدين من الرافضة ومن العقلانيين. فالدعاء سلاح عظيم ينبغي للمسلم أن يستحضره في حياته كلها، وأن يستشعر نقصه وضعفه وحاجته، وأنه لا غنية له عن ربه طرفة عين. ومن الأساسيات والركائز أيضا لطالب العلم صفاء القلب وإصلاح القلب وتصحيح النية، فإن الإخلاص من الواجبات الشرعية، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وإذا صحح العبد نيته فاز بالأمرين العظيمين الجليلين، أولهما بركة العلم وبركة العمر، وثانيهما حصول الأجر في جميع لحظات حياته وفي ذهابه وإيابه لطلب العلم، فتكتب أنفاسه وتكتب مداد أقلامه وتكتب خطواته ذهابا وإيابا في الذهاب إلى مجالس العلم. ويجعل الله عز وجل فيه البركة للأمة، والأمة محتاجة إلى علماء ربانيين، هي ليست بحاجة من طبيب أو مهندس أو كهربائي أو غير ذلك من المهن الدنيوية، بقدر ما تحتاج الأمة إلى طالب علم أو عالم رباني يهدي الأمة ويقمع الله به من الفتن. وتاريخ الإسلام والحال المعاصرة يبين كيف عصم الله الأمة من الفتن بالعلماء الربانيين. فهذا الإمام أحمد عصم الله به الأمة من فتنة خلق القرآن وفتنة الجهمية، وهذا ابن تيمية عصم الله به من آراء الفرق جميعها، وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى أنقذ الله به الأمة من الشركيات والبدع، وجدد الله بغيره من العلماء الدين كابن باز رحمه الله، وكم قمع الله به من الدين من الفتن التي خرجت على الأمة، والألباني رحمه الله تعالى كم حفظ الله به سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وغيرهم من العلماء. ومن علمائنا أيضا المعاصرين الإمام المحدث الشيخ ربيع بن هادي المدخلي، فكم قمع الله به من الفتن وكم قمع الله به من آراء الرجال الذين فرقوا الأمة وعصفوا بالأمة وأظهروا الفتن، كم رد الله به فتنة الجماعات المعاصرة كالإخوان وغيرهم وكالحدادية وغيرها، وكم قمع الله به فتن بعض من ينتسبون إلى العلم وشرهم أكثر من نفعهم وخيرهم. وهكذا العلماء كالقمر الذي يضيء للأمة في ظلماتها، يستنير الناس بهم، وهذا توفيق من الله سبحانه وتعالى. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فهذه وصايا أوصي بها نفسي وإياكم إخواني بالصبر والمجاهدة على طلب العلم وتحصيله والارتباط بالقرآن تدبرا وحفظا وعملا والسنة ومعرفة أحكامها والعمل بها والفقه بما كان عليه السلف، والحرص على التدرج في العلم تدرجا سلفيا سنيا، يحرص على تحصيل العلم بما أوصى به العلماء كما وصفهم الله عز وجل ربانيون، أي يعلمون صغار العلم قبل كباره، والحرص على مجالسة أهل العلم، فإن مجالسة أهل العلم تثمر السلوك الصحيح والهدى والرشد. والسلف كانوا يجالسون العلماء كأحمد وغيره لتحصيل العلم وتحصيل السمت. العلماء أهل سمت وأهل هدى، فمجالستهم تثمر هذا الأمر. وليس العلم عن كثرة المسائل، إنما العلم الخشية، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وهذا استنباطا منه من قوله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. والمرء يسأل الله السلامة والعافية في دينه، ويكثر من قوله عز وجل: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ويعتبر ويتعظ بما حوله من الفتن والآراء، ويسأل ربه السلامة، فإن وفق للهدى وطريق أهل العلم فليحمد الله عز وجل وليسأل ربه المزيد، وإن اضطرب ببعض الآراء والنزاعات فليراجع نفسه وليتوب إلى الله عز وجل. فإن الاضطراب في الفتن سببه بعد عدم الاعتصام بالله عز وجل قلة الفقه بما كان عليه السلف، فبعد المرء عن قواعد السلف وبعد المرء عن مجالسة أهل العلم بالإضافة إلى تعلقه بالدنيا، فإن هذا من أسباب الزيغ والضلال. إن مثل هذه الدورات لها ثمار عظيمة جليلة، منها إحياء طريقة السلف في الرحلة في الطلب، ومنها إحياء طريقة السلف في التحلق حول أهل العلم، ومنها إحياء دور المسجد الذي هو انطلاقة العلم والدعوة إلى الله. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. فعمارة المساجد ليس بتزيينها وتشييدها، إنما عمارة المساجد بإقامة ذكر الله عز وجل فيها، إقامة الدروس والتحلق حول أهل العلم. ما كانت مساجد السلف على هذه الأبهة والضخامة والتزيين، ولكنها خرجت رجال جهابذة علماء غيروا مسيرة الأرض وغيروا القلوب، لأنها خرجت رجال صادقين وعلماء ربانيين. المسجد خرج أسودا كالصحابة رضوان الله عليهم، سقطت على أيديهم أعتى الدول فارس والروم. ما الذي جعل العرب أولئك الذين كانوا يتناحرون ويقتل بعضهم بعضا، ما الذي حولهم إلى أسود شجعان أقوياء لا يهابون الموت وسقطت على أيديهم أعظم دول الأرض في وقتهم؟ إنه الإيمان والعلم واليقين والصدق، كما قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ما الذي أعطى الإمام أحمد تلك القوة الإيمانية والعلمية والعملية؟ إنه العلم. وابن تيمية وأحمد بن حنبل العلماء أصحاب رسالة هدى ورحمة ينقذ الله عز وجل بهم الأمة من الفتن والأهواء، ويرحم الله عز وجل بهم العباد والبلاد، لأنهم أهل شفقة وأهل رحمة على هدي نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم، فهو بعث بالرحمة المهداة صلى الله عليه وسلم. فالمسجد له دور جليل عظيم يثمر هذه الثمار الجليلة العظيمة، يثمر أناسا صالحين وهداة مهتدين، تقام فيه شعائر الله، ويسمع فيه المسلم القرآن كلام الله فيخشع في صلاته، وتطمئن جوارحه، تطمئن قلبه وتلين جوارحه بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وفي هذه الدورات من العلم النافع الذي يسمعه المرء من الشيوخ في دراسة المتون المتنوعة، فيتحصل في أيام قليلات من المتون والرسائل العلمية ما به فضل عظيم وخير جليل وجسيم. وهي أصبحت من الحاجات الماسة المهمة، خاصة مع ذهاب العلماء، فمثل هذه الدورات وخاصة مع تغير نظام الحياة عند الناس من حيث المجالات الوظيفية والدراسية وارتباط الناس بها، فاستغلال مثل هذه الإجازات في مثل هذه الدورات العظيمة لها شأن عظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. في هذه الأيام من الله عز وجل على العباد بكثرة الأمطار والخيرات والربيع والعشب، ولكن كثير من الناس لا يستغله الاستغلال الصحيح، فتضيع أوقاته في البراري وفي الصحاري، ويغفل عن العلم. نعم، يعطي الإنسان جزءا من حياته في مثل هذا المتاع المباح وهذا المرح المتاع المباح والنظر إلى هذه الخيرات والعشب، ولكن لا يبقى هذا عند العاقل والمؤمن على طلب العلم الشرعي واستغلال مثل هذه المواسم ومثل هذه الدورات العلمية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يوفقنا إلى السداد والرشاد، وأن يهدينا إلى سواء السبيل، وأن يستعملنا في طاعته وفي نشر دينه وفي نشر سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، كما نسأله عز وجل أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.